بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: فصل في الخلع. قال: والخلع جائز على عوض معلوم. والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع يكون من قبل المرأة، جعل الله عز وجل لها سبيلا إذا لم تستطع مواصلة الحياة الزوجية مع زوجها. الطلاق حل لانفصال الزوجين، ويكون من جهة الزوج إذا رأى أن الحياة مع هذه المرأة لا تسير على ما ينبغي، وأنه لا طاقة له بالعيش معها ولا يصبر على البقاء معها لأمر من الأمور التي تبيح له ذلك، بعد وعظها وهجرها وتذكيرها بالله، فله مخرج في أن يسرح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا يكون من قبل الزوج. فإذا كان العكس، المرأة كانت معقولة كما يقال، وكانت صالحة، أو كانت على حالها حال نفسها كما يقال، ليست بمؤذية، كانت مطيعة لزوجها بالمعروف، ولكن الزوج لا يطاق إما لسوء خلقه وإما لفساده، يكون فاسدا نسأل الله العافية، إما أنه يكون ساعيا وراء الفواحش من السعي وراء النساء أو وراء المردان أو نحو ذلك فاسد، أو يكون الزوج كذلك قاطع صلاة، لا يعرف المساجد ولا يصلي ولا يعرف ربه بصلاة ولا بذكر ولا غير ذلك، أو كان سيء الخلق دائما الضرب لها والإهانة لها ولأهلها وغير ذلك بشيء لا تطيقه، لا تطيق العيش معه، قد جعل الله عز وجل لها سبيلا بأن يطلب منه أولا أن يطلق، يعرض عليه الطلاق، طلق فلانة ما تريدك طلقها، وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، فإن صاع واستجاب لطلب الطلاق وطلق فهذا هو المطلوب وهذا هو الحل. إذا أبى وقال: أنا ما أطلقها وإنما أظل أضرها وأتعبها وأنكد عليها وأجعلها عندي كالأمة، كأنها أمة استعبدة، يقول: أنا أربيها ولا أجعلها لا تتزوج بغيري ولا أفكها مني. طيب، الله عز وجل جعل لها سبيلا بالخلع، فهو سبيل للمفارقة من جهة المرأة، لكن ليس ذلك على ما يفهمه بعض الناس وبعض النساء. بعض النساء تقول: لزوجها مثلا إما أن تمشي معي على ما ينبغي وإلا رميت لك بالمليون أو بالمهر خلعتك. الخلع من جهة المرأة ليس مثل الطلاق من جهة الرجل. الطلاق من جهة الرجل يطلق متى شاء في أي وقت شاء، سواء كانت الزوجة موجودة أم غير موجودة، سافرة كان غائبا عنها وكان حاضرا عندها، سواء كذلك أيضا طلقها محبة لطلاقها أو طلقها وهو راغب فيها لكن هكذا طلقها لغرض آخر، كل هذا من حيث الشيء المباح مفتوح للرجل، لكن لا يجوز أن يطلقها ليضرها، لا يجوز أن يطلقها ليضرها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان بعض أهل الجاهلية كان الطلاق بدون عدد، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يضر المرأة يقول لها أنت طالق فتبقى في عدتها إلى أن يقرب خروجها من العدة فيقول راجعتك، ثم يقول أنت طالق ويمدها إلى قرب نهاية العدة ثم يقول راجعتك طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك، هكذا يلعب بها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، لك أن تطلق المرة الأولى تراجعها، الثانية تراجعها، الثالثة فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، رعاية لحقوق هذه المرأة الضعيفة. طيب، إذن هذا الطلاق. الخلع ليس كذلك، ليس الخلع في يد المرأة كالطلاق في يد الرجل، فإن المرأة إذا أرادت أن تخالع تذهب إلى القاضي، والزوج إذا أراد أن يطلق لا يذهب إلى القاضي، يطلق في أي مكان. فالخلع يرتبط بالقاضي وتذهب وتعرض عليه مشكلتها وأنها لا تطيق زوجها، والأسباب 1، 2، 3 تذكر أسبابها، ثم هو يحاول الصلح وينظر ما هي الإشكالية بينهما ويدخل مصلحين ويدخل أناسا ينظرون القضية ويناقشونها، ثم يعرض الطلاق على الزوج إذا كانت الأمور معقدة طريق مسدود كما يقال، يعرض الطلاق القاضي يقول للزوج طلق، ما بقي معك مجال للحياة مع هذه المرأة، ولا هي تطيقك ولا أنت أهل لأن تستمر معها، طلق. فإذا طلق كفى الله المؤمنين إن شاء الله القتال، وإذا لم يطلق هناك القاضي يخالع هذه المرأة يقول لها ردي عليه المهر الذي دفعه، فترد المهر الذي دفعه. طيب، وما هو المهر الذي دفعه؟ الصداق. المهر هو الصداق، ما كان قيمة ذهب قيمة ملابس، هذا المهر. إذا أعطاها مثلا 1,500,000 هذه لذهب وكساء، وخرجت عليه 1,000,000 ريال حق وليمة وأسفار وذهب وهدايا يمين وشمال وللجدة والخالة والعمة وعائلة. طيب، فحين الخلع المهر الذي ترده هو 1,500,000 الذهب والثياب، هذا الذي هي ملزمة بأن ترده. فإذا قبل ببعضه قال سهل تأتي 1,500,000 مسامح، جاز وسمي خلعا لأنه على عوض. وإذا كان بأكثر من ذلك بأن كان الرجل شديدا وكان معاندا قال أنا ما أرضى أطلق ما أرضى ما أقبل منها إلا 2 مليون. قالت هي خذ 2 مليون ما أريد. فهذا أيضا خلع بحيث لازم أن يرد المهر، أن ترد المهر. قال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، وهذا الحديث هو أصل حديث، أصل ماذا؟ مسألة الخلع في السنة، وأصل مسألة الخلع في القرآن قول الله سبحانه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي تفتدي تترك المهر. حديث امرأة ثابت بن قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أنقم عليه دينا ولا دنيا لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني معنى كلامها قالت ما أنقم عليه دينا ولا خلقا، أخلاقه عالية، دينه متين، مبشر بالجنة رضي الله عنه، لكنها قالت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قالت أكره الكفر في الإسلام، معناه أن المحبة ما هي موجودة، فتكره أن تعيش معه على محبة مفقودة، فتكون قد كفرت العشير، كفرت العشير ولم تعطي الزوج حقه، فمخالعتها نشأ عن تقوى منها، تخاف من الله سبحانه وتعالى أن تتزوج بزوج وهي لا تحبه، نعم، وتخشى أن تقصر في حقه فتأثم. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، أمهرها حين الزواج حديقة، تردين الحديقة؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة. وأما الرواية التي فيها وطلقها تطليقة فهي رواية شاذة لم تثبت، رواية وطلقها تطليقة شاذة، إنما الرواية الثابتة أتردين عليه حديقته قال نعم. فقال اقبل الحديقة، فقبل الحديقة، رجع المهر إليها. وهذا دليل على أن المهر ليس بالشرط أن يكون نقودا أو ذهبا أو ثيابا، المهر قد يكون أرضا أو عقارا تتزوجه في مقابل أرض أو عمارة أو شقة أو سيارة أو نحو ذلك. طيب، فالشاهد من هذا أن هذا الخلع يقع من جهة المرأة عند الوالي عند القاضي، فهذا فرق بينه وبين ماذا الطلاق. ماذا قال أبو شجاع رحمه الله؟ قال والخلع جائز على عوض معلوم، عوض معلوم في مقابل عوض، والمقصود بالعوض المهر أو ما يتراضون عليه، سواء كان المهر كلها أم كان دونه أم كان فوقه. قال حتى ولو قبل أن يطلقها أو أن تخلعه في مقابل التنازل، تنازل عن مهرها المؤخر، نعم، أو كذلك دين من الديون أو نحو ذلك، ما كان على عوض فهذا خلع. قال وتملك به المرأة نفسها، المرأة تملك نفسها، بمعنى أنها تكون بذلك قد خرجت من عصمة هذا الرجل ولا رجعة له عليها. ما يأتي بعد بمجرد قبول الرجل للمهر تختلع منه المرأة، تقبل المهر، هي تريد أن تخالعك، تقبل المهر، قال قبلت، بمجرد قوله قبلت انفصلت وانخلعت عنه المرأة. وإذا قال بعد 10 دقائق ربع ساعة راجعتك، يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لا رجعة له عليها، لا رجعة له عليها، لأن هذا خلع ليس بطلاق. الطلاق الرجعي له أن يراجعها في مدة العدة، أما الخلع فإنها لا ترجع إليه بمراجعة، إنما ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد. ولهذا قال أبو شجاع: ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. بنكاح جديد يعني خلعته اليوم ثم رجعت إلى البيت، طيب، وإذا بها تتذكر بيتها وتتذكر أولادها وتتذكر حياتها يوم يومين أسبوع أسبوعين، وهي تبكي على ما مضى عليها من وقت وترى أنها غلطت في هذا، وهو تقدم لها مرة أخرى، يتقدم خاطبا من جديد فيتقدم لها برضاها وبولي وبشاهدين ونكاح جديد ومهر جديد. قال: ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. هذا من الأشياء التي تفارق الطلاق، فإن الطلاق إنما سنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه كما سيأتي. قال: ولا يلحق المختلعة الطلاق. لا يلحق المختلعة الطلاق. الصحيح الراجح في مسألة المختلعة أنها فسخ في ساخر العقد وليس بطلاق، أنه فسخ وتعتد بحيضة، حيضة واحدة كما هو مذهب عثمان رضي الله عنه، وهو القول الراجح. المختلعة تعتد بحيضة تستبرئ به الرحم. نعم. أما المطلقة فعدتها ثلاث حيض. طيب، المحاكم تسميه طلاقا خلعيا، فيجمعون فيه بين الطلاق والخلع، وهذا خلط في الحقيقة، هذا خلط بين البابين، فإن باب الخلع شيء وباب الطلاق شيء. الخلع يكون فسخا ويكون في الطهر وفي الحيض وفي ويكون عند القاضي، ويكون بإرجاع على عوض معلوم، بإرجاع المهر أو مال متفق عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به قل أو كثر. طيب، ولا رجعة له عليها، وإذا أرادها يتزوجها من جديد، وإذا تزوجها من جديد الخلع لا يحسب طلقة. انتبه الآن، رجلان أحدهما عنده امرأة طلقها، والثاني عنده امرأة خالعها أو خالعته، الذي طلقها بعد انتهاء عدتها رجع وتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، والذي خلعته تزوجها بعد الخلع بعقد جديد ومهر جديد. هذا الذي رجع بالعقد الجديد بعد طلاق يرجع وقد خرج من بندقه، خرج الطلقة، ما بقى معه إلا طلقتان، ما بقي له إلا طلقتان، طلقة قد خرجت، حتى وإن رجعها بعد العدة ترجع، لكن ما بقي معه إلا طلقتان. والذي خلعته وتزوجها من جديد الثلاث الطلقات ما زالت، يعني القشطة ما زالت ممتلئة، هذه الثلاث حقه على موجودة. أما ذاك صاحب الطلقة الرجعية قد خرجت منه واحدة، بقي اثنتان. طيب، فهذه فرق بين الطلاق وبين. سيأتي في مسألة العدة أن الصحيح يعني بعض المذهب الشافعية وهو المعمول به في المحاكم هذه، نعم، على أن المخترعة تعتد عدة الحائض، عدة المطلقة، عدة المطلقة. طيب، نعم. والراجح أنها إنما تستبرئ بماذا؟ بحيضة، تستبرئ بحيضة. هذا سيأتي، لأنه سيأتي يقول غير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعندتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حاملة وهي من ذوات الحيض فعندتها 3 قروء. نعم، هذا في نعم. فعلى كل هذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا يلحق المختلعة الطلاق، يعني لو خلعت منه ثم طلقها ما بقي مجال للطلاق، قد انفسخ العقد، فهو طلق امرأة ليست له أجنبية، امرأة أجنبية. وأما حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فإنها ماذا؟ رواية شاذة. قال عندنا في الحاشية: لصيرورتها أجنبية، فلو حلف رجل بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذه الدار ثم احتاج إلى دخولها فيجوز له أن يخالع زوجته، تحسب عليه تطليقة واحدة ثم يدخل الدار ولا يحسب عليه الطلاق الثلاث، لأنه لا يلحق المختلعة طلاق، وبعدها يراجع زوجته إن شاءت بعقد جديد. أنا حيلة من حيل الفقهاء. قال: فائدة: الخلع طلاق ينقص العدد، فلو خالعها 3 مرات لم ينكحها إلا بمحلل. هذا على مذهب الشافعية، أنهم يجعلون الخلع ماذا؟ طلاقا. والراجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فإذا خالعها 3 مرات يجوز له أن يتزوج بها لأنه ليس بطلاق. قال: فائدة أخرى مهمة: إن صحت صيغة الخلع وعوضه وقع الطلاق بائنا، لا ما يقع طلاقا، يقع فسخا. فإن صحت الصيغة ولم يصح العوض كأن كان مجهولا وقع الطلاق بائنا بمهل المثل، فإن فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق وقع الطلاق رجعيا، فإن لم ينجز لم يقع أصلا. يعني هذه مسألة فيما إذا كيف تكون صيغة الخلع، كيف تكون صيغة الخلع. هم عند الشافعية الصيغة أن يقول: قبلت المهر مثلا وطلقتها تطليقة، يسمونها الطلاق الخلعي. لفظ تقول الزوجة: خالعني أو طلقني أو خلصني على كذا من الدراهم، فيقول لها: خالعتك أو طلقتك أو خلصتك على كذا من الدراهم، وهو نوع عندهم نوع من الطلاق. هذا مذهب من؟ مذهب الشافعية. طيب، والراجح هو مذهب غيرهم أنه فسخ وليس بطلاق، والعلم عند الله. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. فصل القادم يكون في الطلاق، في الدرس القادم نأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.